هل يجب على المعذور الذي لا يستطيع الوقوف في الصلاة أن يأتي بشيء أمامه يسجد عليه مثل كرسي؟ لا يجب ذلك، بل لا يستحب ذلك، فقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل يصلي وقد وضع وسادة بين يديه ليسجد عليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالوسادة فرمى بها، ولا ينبغي أن يكلف المرء ما لم يكلفه الله جل وعلا إياه، وإنما كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ولا يلزم أن يأتي بشيء مرتفع لكي يسجد عليه، ولكن لا بأس بأن يحني جزعه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فهذا يكفيه ولا يلزمه، بل لا يستحب له أن يضع شيئا مرتفعا ليسجد عليه.